داعي الناس في حالهم والشاغلين لنفسك لنفسك وقول يا سلام وإياك والخوض مع خائضين بما ليس يعني كثير الكلام الحائض مع من خاض في معترك دوس والنمام القران لا تحمله الانفاس معترض